إلهي إلهي بمن أرتدي وما غير عفوك عني أريد عبيدك قد أوصدوا بابهم وما لي سواك إله العبيد وما لي سواك إله العبيد إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل فمن علي بعفو جميل أتيت أجور خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل بأن لديك شفاء العليل بأن لديك شفاء